وهداية. عبقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن، فتضوعت مسكا على قنواتنا، حلي الزمان بنشره الفتان. وحي الإله كلامه الفصل الذي ذهلت أمام بديعه الثقلان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أرى عبده من آياته الكبرى ما أرى، والذي فضل نبيه على سائر الخلق في السر والنجوى، والذي أقسم على فضله بالنجم إذا هوى، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهداه اهتدى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه السورة سورة النجم، من أوائل السور المكية، ونزلت بعد سورة الإخلاص، بعد سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزلت بعدها بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى في ترتيب النزول، وهي جعلت بعد سورة الطور للمناسبة بين السورتين، فآخر آية في سورة الطور قول الله جل وعلا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ثم افتتح النجم بقوله تعالى والنجم إذا هوى. إذن هذه السورة هي أول سورة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، أول سورة أعلنت وسمعتها آذان الكفار سورة النجم، عندما نزل على قول على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، أول ما قرأ من القرآن جهرا سورة النجم إذا هوى، وقراها في المسجد الحرام، واستمع لها الإنس والجن، استمع لها المؤمنون والكافرون، وخروا جميعا سجدا في آخر عند سماع آخر آية منها، آخر آية من سورة النجم هي قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد المشركون جميعا وسجد المسلمون، ولم يبق في المسجد أحد إلا سجد إلا رجلين، أحدهما منعه الضخامة أمية بن خلف، كان ضخم لا يستطيع السجود فقبض قبضة من التراب فأوصلها على جبهته، والثاني منعه الكبر أبو لهب لم يسجد، وإنما فعل مثل ما فعل أمية كبرا. وصل الخبر خبر سجود أهل مكة عند نزول سورة النجم الآفاق حتى وصل إلى الحبشة أفريقيا، وكان المهاجرون وقتئذ في الحبشة، فجاءهم الخبر أن أهل مكة كلهم سجدوا لله فظنوا أنهم أسلموا فعادوا، فهذا سبب عودة أهل الهجرة إلى الحبشة إلى مكة الهجرة الأولى، فعادوا فوجدوا أهل مكة على كفرهم، وتأول المشركون سجودهم ذلك، أن سببه أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها آلهتهم، ذكرت فيها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فكان سجودهم لمن؟ سجودهم لذكر أصنامهم لعنة الله عليه. هذه السورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أكثر من مرة، وهذه السورة أيضا هي أول سورة نزلت فيها سجدة، أول سجدة نزلت في سور القرآن كله السجدة التي في سورة النجم، فدل هذا على أن هذه السورة نزلت قبل خواتم سورة العلق، سورة العلق فواتحها أول ما نزل، لكن خواتمها تأخرت عن سورة السجدة، عن سورة إيش؟ النجم. قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى. النجم نقول فيها كما قلنا في الطور. فماذا قلنا في الطور؟ قلنا إن الطور مفرد وكذلك النجم مفرد، لكن الألف واللام في الطور قد تدل على العهد فيكون طورا معهودا وهو طور سينا. كذلك النجم الألف واللام فيه قد تكون تدل على العهد فيكون نجما معهودا معروفا. ومن قال أنه نجما معهودا معروفا اختلفوا في تحديده وتعيينه. فجمهور المفسرين على أنه نجم الثريا، قالوا نجم الثريا هو أفضل النجوم وأكثرها جمعا وأكثرها ظهورا وأكثرها فائدة. فإذا ظهر الثريا في جهة من السماء كان له تأثيره، أو كان للأرض بفضل الله عز وجل يعني موسمها في النبات وغير ذلك. ومنهم من قال هو نجم الزهرة، ومنهم من قال هو نجم الشعراء، وهو نجم كان يعبد من دون الله فسقط فأسقطه الله، وكان سقوطه عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم الله جل وعلا به تعظيما. لماذا؟ ليس لأنه معبود، لكنه لأنه سقط من خشية الله، خشية أن يعبد من دون الله. طيب، هذا على أن الألف واللام للعهد وعلى أنه نجم السماء. المعنى الثاني أن النجم فعلا للعهد، لكن النجم المراد ليس نجم السماء وإنما نجم الأرض. وهل في الأرض نجوم؟ نعم، النجم هو كل شجر لا ساق له، كل شجر ينبت بلا ساق يسمى نجما. ولذلك قال تعالى في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان. فيدخل في النجم النعناع، تعرفون النعناع، جرجير، الخس، النباتات التي تنبت فوق الأرض بلا ساق. نعم، وفي نبات اسمه نجم. إذن هو كل نبات ينبت بلا ساق يسمى نجما، ولو خصص بالاسم بعض النبات كما قال. وما هو النبات اسمه نجم؟ يؤكل أو لا يؤكل؟ عموم النجم إما أن يكون في السماء معينا وإما أن يكون في الأرض معينا، وإما أن يكون أيضا نجم آخر ليس المراد به نجم السماء المزين لها ولا نجم الأرض المزين لها، ولكنه نجم تزينت به السماء تارة وتزينت به الأرض تارة، وكلما حل بمكان زينه. فيا ترى من هو؟ قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهو نجم يهتدى به، لأن النجوم لها ثلاث فوائد. أولا زينة، السماء الدنيا بزينة الكواكب. اثنين حماية وحفظا من كل شيطان مارد. ثلاثة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والنبي صلى الله عليه وسلم زينة. ما تزينت الدنيا ببشر أكثر من تزينها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما فرحت الأرض بمخلوق دب فوقها أكثر من فرحها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما فرحت السماء بشخص استقبلته أكثر من فرحها باستقبال محمد صلى الله عليه وسلم، وما هوى منها إنسان إلى الأرض أكثر فضل من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو نجم إذا هوى، ونجم إذا صعد، ونجم إذا تكلم، ونجم إذا صمت، نجم إذا مشى، نجم إذا وقف، بل هو خير من النجوم كلها إذا جمعت، عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليلة 15، ليلة تمام البدر، فنظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم ثم نظرت إلى القمر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر إشراقا ونورا من القمر ليلة تمام، عليه الصلاة والسلام. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد من صحابته أن يدقق النظر في وجهه من شدة نور وجهه عليه الصلاة والسلام وهيبته. كيف لا وقد رأى بعينيه ما لم ير غيره، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسنأتي بعد قليل إلى مسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يرى. نعود إلى الأقوال في النجم. قيل أيضا النجم ليس هذا ولا هذا ولا هذا. إذن ما هو النجم؟ قالوا النجم هو آيات القرآن التي نزلت منجمة مفرقة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل دفعة منها نجم هوى من الأعلى إلى الأدنى نزل به الروح الأمين على قلبك. ولذلك نزول القرآن إيش؟ منجما. وهذا القول رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وقال هو الأرجح بدليل قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فعطف الضمير على المقسم به وقال أن المقسم به قرآن كريم، فعلم أن النجوم هي آيات القرآن، والنجم إذا هوى هي الدفعة من القرآن إذا نزل بها جبريل. وقيل إن النجم إذا هوى المراد به النجوم كلها، لأن الألف واللام قد تفيد الاستغراق والجنس، فيكون القسم بالنجوم كلها إذا أدبرت وهوت، كما هو في خواتم سورة الطور قال الله جل وعلا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فإدبار النجوم هو النجم إذا هوى، لأن الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام دلت على استغراقه، مثل والعصر إن الإنسان، هو إنسان واحد أو الناس كلهم؟ الناس كلهم، لأن كل واحد يطلق عليه وصف إنسان، عرفتم؟ ومثل قوله تعالى يخرجكم طفلا، طفلا واحد والله أطفالا أطفال إلى غير ذلك. وقيل النجم إذا هوى المراد بها نهاية الدنيا، فإن النجوم عندئذ ماذا يحصل لها؟ تتساقط وتتناثر، ولا يبقى في السماء منها نجم، كما تقلع الجبال من الأرض ولا يبقى في الأرض جبل. والطور متعلق بالأرض والنجم متعلق بالسماء، لكن القيامة إذا قامت لا طور في الأرض ولا نجم في السماء، مفهوم؟ وقيل في معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى المراد به النبي إذا مات، أو العالم إذا مات، أو الداعية إذا مات، أو المصلح إذا مات، أو الرجل الذي ينفع الناس إذا انتقل من الدنيا، لأن العلماء نجوم، فإذا مات عالم نجم هوى، فيكون بالقسم به تعظيم لشأنه. والعلماء ورثة من؟ الأنبياء. والدين نور، وكلما نقص من الدين نجم نقص منه نور، عرفتم؟ وقيل النجم إذا هوى المراد به جبريل عليه السلام، فهو إذا هوى بالوحي فإنه أسرع من النجم، ويكون سبب النزول كما ورد أن قريش استنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف تأتي بخبر السماء في لحظة والسماء بعيدة، فكيف يوصلك الخبر؟ فقال له الله عز وجل والنجم إذا هوى، يعني إذا كنتم أنتم ترون النجم وهو يهوي ويسقط فسرعته الفائقة أسرع منها جبريل. ولذلك ستأتي في ثنايا الحديث الحديث عن جبريل وقوته، علمه شديد القوى، ومن شدة قوته شدة السرعة في النزول بالوحي والصعود إلى الله عز وجل أو إلى مكانه الذي أعد الله له. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، عرفنا معنى النجم صح ولا لا؟ إذن ما هو الراجح؟ الآن أعطيتكم أقوال كثيرة، ما هو الراجح؟ ها. أهل العلم يقولون إذا أمكن الجمع فلا داعي للترشيح، فقد يكون الله أقسم بهذه كلها، أقسم بالنجم إذا سقط، أو بالنجوم إذا سقطت وتناثرت يوم القيامة، أو بنجم معين، أو بالقرآن عند نزوله، أو بمحمد صلى الله عليه وسلم عند بعثته، أو بالنبات عند نبته وسقوطه، أو بعالم إذا مات، أو نبي إذا مات، أو جبريل إذا نزل، كل ذلك جائز أن يقسم الله به، وإذا أمكن الجمع فلا يعدل عنه للترشيح. والأفضل هو ماذا؟ القول بأن القسم شامل لهذه كلها ولا داعي للترجيح. نعم. وهذا الاختلاف يسمى اختلاف ماذا؟ تنوع، ليس اختلاف تضاد. واختلاف التنوع وارد دون اختلاف التضاد. اختلاف التضاد لا يرد في الوحي، لكن اختلاف التنوع وارد. والنجم إذا هوى، إذن لم يقسم الله بالنجم هنا مطلقا، وإنما أقسم به إذا هوى. إذن إذا هوى النجم ففي ذلك نفع، فما هو النجم الذي إذا هوى انتفع به؟ إذا قلنا إن المراد بالنجم نجوم السماء، فإن الانتفاع الحقيقي يكمل بها إذا هوت، وفي هذا إعجاز علمي. هل تعلمون أن النجوم التي ترون هذه لا يصل ضوءها إليكم إلا بعدما تهوي عن مكانها الذي هي فيه؟ فلا يصل ضوء النجم إلى الأرض إلا بعدما يهوي النجم عن مكانه، فنرى ضوء المكان ولا نرى النجم نفسه. ولذلك قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. الجوار الكنس هي الخنس، وهي النجوم، لأنها تخنس فلا ترى، ويرى ضوءها بعدما تذهب عنه. ولهذا قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم بالموقع الذي كان فيه النجم، ولن يقسم بالنجم نفسه. أيضا قوله تعالى: والنجم إذا هوى تصدق على كل النجوم، فكل نجم يهوي ويسبح في فلك. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والشمس لها 12 منزل هي منازلها، وهي على عدد أشهر العام، وكل منزل تقعد فيه 30 يوم. ولهذا كانت السنة كلها 12 مرحلة للشمس. أما القمر فسيره بالأيام، الشمس سيرها بالأشهر، والقمر سيره بالأيام. القمر قدرناه منازل، كم منزل؟ 30 منزل أو 29 منزل. قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا القمر سيره أيام، وهذه الشمس سيرها شهور، إذن يومها كشهر، كشهر للقمر. فالشمس مثلا يومها الحقيقي كم؟ 30 يوم الذي تدور فيه دورانا كاملا في فلكها، وتخرج من مكانها إلى مكان آخر. هي تدور على الأرض 24 ساعة، لكن 24 ساعة ل 24 ساعة لمدة شهر تخرج من المطلع الذي كانت فيه لتطلع من مطلع آخر، وهو المنزلة الثانية. ولذلك قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق، كم مشرق؟ 12 مشرق ولا المغارب 12 مغرب، لها كل شهر مشرق تشرق منه غير المشرق الذي كانت، لأن لها مجال تسير فيه غير المجال الذي كانت فيه من قبل. القمر له 30 في كل يوم منزل، وهذه كلها داخلة في النجم إذا هوى. فكم مرة تهوي الشمس في اليوم؟ كم مرة في اليوم؟ مرة. كم مرة في الشهر؟ 30 مرة. كم مرة في العام؟ 360. إذن القمر كم مرة يهوي؟ كل منهم نجم إذا هوى. طيب، والنجم إذا هوى. هل تعلمون أن أول مركبة فضائية في تاريخ البشر كانت عام 1961 انطلقت من الاتحاد السوفيتي، وكل الركاب فيها شيوعيون كفرة لا يؤمنون بالله، يقولون لا إله والحياة مادة. فحامت حول الكرة الأرضية هذه المركبة وجلست ما شاء الله ثم عادت. فأول سؤال وجهه الصحفيون لهذا الملحد اللي كان في المركبة ومن معه، قالوا هل وجدتم الله؟ فكان جواب الملاحدة لا، ما وجدنا الله. هذه المركبة الأولى. المركبة الثانية أيضا سوفيتية من الاتحاد السوفيتي وعليها ركاب شيوعيون، وانطلقت في الفضاء، وبعد ما رجعت نفس السؤال هل وجدتم الله؟ فكان الجواب نعم، وجدنا قدرته، وجدنا آياته، وجدناه في كل شيء. فكانت المركبة الثانية موحدة بالعين اليقينية التي رأت آيات الله المبذوذة، والمركبة الأولى كافرة. فكان الإيمان بعد الكفر سبب نهاية الاتحاد السوفيتي. سبحان الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. القرآن يفسر بعضه بعضا. ماذا قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الطور؟ كم قالوا؟ قالوا إيش؟ مجنون، ساحر، شاعر، يعني النهاية ضال، مجنون ضال، ساحر ضال، شاعر ضال. الشاعر أقرب إلى الغاوي، وشعراء يتبعهم من؟ الغاوون. زين، جماعة معتدلة قالوا ما هو بشاعر لكنه غاوي مع الشعراء يتبعهم يقلدهم. قال لهم الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أجمل القرآن. أصول العقيدة الأساسية الثلاثة التي جاء القرآن المكي لتكريسها وتثبيتها في قلوب المؤمنين: أولا توحيد الله، لا إله إلا الله. ثانيا صدق القرآن وأنه كلام الله. ثالثا صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. رابعا صدق البعث الذي أخبر عنه الله وأخبر عنه رسول الله. وأقسم الله عز وجل بأسماء في أربعة سور. سورة الأولى الصافات، قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. هذا القسم على ماذا؟ على التوحيد. سورة أخرى الذاريات، القسم فيها على إيش؟ إنما توعدون لواقع وإن الدين لصادق. هذا قسم على البعث. المسألة الثالثة ما يكون في البعث، عذاب نعيم، سورة الطور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. طيب، جاءت سورة النجم لتبين الحقيقة الأخرى وهي صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن فعلا رسول الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. طيب، لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لأبي جهل وأبي لهب وعتبة وغيرهم من المشركين أم لا؟ هل هؤلاء يسمون صحابة؟ إذن الصحبة نوعين، هناك الصحبة بمعنى المصاحبة غير مقصودة لكن فرضها الزمن، يعني ولد فيكم وبقي فيكم حتى صاحبكم وصاحبتموه فعرفتم منه كل شيء وعرف منكم كل شيء، هذه المصاحبة غير المقصودة. وهناك الصحبة المقصودة كالصحبة بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ذاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهنا انظر مدلول الصحبة، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو المصاحب أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المصاحب، وأي الخيارين أفضل؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصاحب أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصاحب؟ اختلف العلماء، صاحب ولا مصاحب؟ كسر الحاء ولا فتح الحاء؟ أخطأتم، مصاحب. الصحابة هم الذين طلبوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مصاحب، هذه التي عليها الفضل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصاحب فهذا بفرض الواقع، فهو صاحبهم لأنه ولد فيهم، لأنه عاش فيهم، لأنه منهم، لأنه ولدهم، فصاحبهم. ومنه قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، هم مشركين، الوالدين هنا مشركين في الآية، وإن جاء ذاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، هذه مصاحبة لمشرك، يعني ليست الصحبة بمعنى المحبة والمودة، إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، هذه الصحبة المطلوبة التي أنت تطلبها. أما المصاحبة بمعنى الملازمة فهذا مثل صاحب الناقة، صاحب البعير، صاحب الجمل الأورق، صاحب الحوت، يعني يونس صاحب الحوت بينهم صحبة، أو أنه لازم بطن الحوت 3 أيام. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لازم قريش قبل بعثته 40 سنة، فكانت فترة إيش؟ مصاحبة. ما ضل صاحبكم، طيب لماذا قال ما ضل صاحبكم ولم يقل ما ضل محمد؟ ليش قال صاحبكم؟ لأنهم هم عارفين أنه ما ضل، هو قبل أن يكون، قبل أن يصل 40 سنة كان يعرف بإيش؟ الأمين الصادق، هم عارفين صاحبهم معروف، فهو يقول هو ترى ما هو شخص جديد جايبين لكم ما تعرف، هو صاحبكم، هو محمد بن عبد الله المولود شرقي مكة شرق الكعبة في بيت في شو اسمه مكان مكتبة الحرم الآن حاليا، لا ليه دار لقى دار بني شيبة. إذن هذا النبي الكريم المبارك ما ضل. طيب نفي الضلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بينه وبين إثبات الضلال في سورة الضحى؟ قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فكيف نجمع بين قوله ووجدك ضالا فهدى وبين قوله ما ضل صاحبكم؟ نجم ما شاء الله عليكم، لله دركم جميعا. هو ما ضل قبل الإسلام، ما ضل، هو ما ضل أبدا، لم يسبق عليه الضلال البتة، ما ضل صاحبكم. أما قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، أي وجدك حائرا تبحث عن الحق فهداك إليه، لكن في حيرتك تلك ما كنت ضالا أبدا. عرفت؟ أنت عندما تكون الآن تبحث عن الكعبة تبي تصلي ما تعرف القبلة فين، هل أنت ضال؟ هل أنت فاجر؟ لا، أنت حائر ما تدري قبلة هنا والله هنا، قال لك قبلة هنا خلاص، أنت في بحثك عن القبلة أصلا مهتد. كذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما ضل البتة، ما سجد لصنم، ما أكل لحم خنزير، ما أكل ميتة، ما شرب خمر، ما حضر مجلس سوء، ما عمل معصية قط صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال يقابله ماذا؟ الهدى. والغوي يقابل إيش؟ الرشد. الغواية يقابلها الرشد، والضلال يقابلها الهدى. ما ضل معناه مهتدي، وجدك ضالا فهدى، والغواية ضدها الرشد، أي أنت أيضا رشيد. فإذا كان مهتد ورشيد فهو هادي المهتدين وهو مرشد المرشدين صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى، هذه الآية استدل بها بعض الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وإنما كل كلام وحي. وقالوا لو كان مجتهدا فالاجتهاد قابل للخطأ، والخطأ لا يكون في الوحي. لا تفهمينه. ولكن رد على هذا القول بأنه ما ينطق عن الهوى في الوحي الذي يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى، يعني إذا تكلم بالوحي فلا ينطق عن الهوى وقت كلامه بالوحي، ينطق بالقرآن وما يدخل في شيء غير. وإذا تكلم أيضا في السنة نطق بالوحي، لكن له كلام آخر يخرجه من باب الدعابة أو من باب الاجتهاد يكون من نفسه، وقد لا يكون وحيا، مثل اجتهاد في أمور الدنيا عندما مر على المزارعين في المدينة أصحاب النخيل فوجدهم يؤبرون النخل، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخلة، نأخذ من الذكر ونحط في الأنثى حتى يأتي التمر. قال لا تفعلوا، توكلوا على الله، الله سيؤتيكم بالرزق. فتركوا التأبير، وفي ذلك العام ما جاء من الرطب إلا قليل. قال أين الرطب؟ قالوا يا رسول الله نهيتنا عن التأبير. قال أولا يأتي إلا بهذا؟ قالوا لا يأتي إلا بهذا. قال إذن افعلوا، أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فاجتهد صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا فأخطأ فيها، لأن الدنيا ليست مهمة، ولا الآخرة خير لك من الدنيا، من الأولى عفوا. وكما قال تعالى صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى، وكان اجتهاده دليل على بشريته، مثل اجتهاده أسرى بدر، هل يقتلهم أو يقبل منهم الفداء؟ استشار أبو بكر، استشار عمر، قال عمر يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من صحابتك من المهاجرين من يقرب له من هؤلاء المشركين يتقرب إلى الله بذبحه، وأعطيني أنا فلان وفلان وفلان، وأعطي فلان فلان فلان، وأعطي فلان فلان، وهكذا حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا للكفار مثقال أنملة من الميل لهم. قالوا أنت يا أبو بكر اشترى؟ قال أنا أرى أن هذه أول معركة بيننا وبين الكفار، فلعلنا نقبل منهم الفداء، ولعل الله أن يهديهم للإسلام، هم بعد إخواننا جماعتنا، ليش نذبحهم؟ وأنت الله ما أرسلك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلك ذبح. طبعا كلا الخيارين، كلا الرأيين جيد. النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته مال لمن؟ يا رأي أبو بكر ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال خلاص نقبل منهم الفداء. نزل القرآن موافق لرأي عمر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا. وجاء فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، وعمر كان مشى شوي عنهم فرجع لقاهم يبكون، قال هم ما بكما تبكيان، أخبراني فأبكي معكما أو أتباكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر والذي نفس محمد بيده لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه أحد غيرك. قال ولا أنت ولا أبو بكر؟ قال ولا أنا ولا أبو بكر، لأن عمر وافق قوله الوحي عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني في باب الوحي، حتى في غير باب الوحي لا ينطق عن الهوى، لأن الهوى هو الساقط، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط، إنما هو مرتفع، إليه يصعد إيش؟ وفيه كلمة أطيب من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عمل أحسن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، في رجل اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الصحابة قال له يا عبد الله لو تكتب القرآن فإن كلام محمد صلى الله عليه وسلم يمكن يكون فيه مزاح، يمكن يكون فيه خطأ، اكتب القرآن بس. فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أو أكتب قولك فإن بعض الناس قالوا كذا وكذا. قال يا عبد الله اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. قال له بعض الصحابة يا رسول الله إنك لتمازحنا، قال نعم إني لأمازحكم ولكن لا أقول إلا حقا. عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. طيب هم قالوا هناك في سورة قال علمه بشر، يعني هو راح الشام في تجارة خديجة وهناك التقى مع نصارى وصار يعلمه وأعطوه معه جن وصار يتعلم من الجن مرة ويتعلم من الإنس مرة وعنده بشر يعلمه سواء كان إنسي أو جني. قال الله لا، ما يعلمه بشر، علمه شديد القوى، يعني أستاذه شديد القوى. القوى جمع قوة وقوة، فدخلت فيها القوة العلمية والقوة العملية والقوة الجسمية. أما القوة العلمية فتقوم على ثلاث: قوة فهم، قوة حفظ، قوة أمانة. فإذا سمع فهم، وإذا سمع حفظ، وإذا فهم وحفظ أعطى ما فهم وحفظ من غير زيادة ولا نقصان. شفتوا الصفات الثلاث هذه؟ إذا وجدتموها في شخص فخذوا العلم منه: فهم، حافظ، أمين. لأنك إذا أخذت العلم من غير فهم قلب لك الموضوع. في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، واحد كتبها الحية السوداء ما فهم، فأحد أولى الحية السوداء عشانها شفاء من كل داء وهي سم قاتل، ما سودت إلا لشدة سمومها. الفهم. اثنين الحفظ، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، كما قال أبو هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد صلاة الفجر إلى أن أذن الظهر فما ترك شيئا إلا حدثنا عنه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، ثم صلى الظهر ثم صعد المنبر فحدثنا حتى صلاة العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فحدثنا إلى صلاة إلى أن غربت الشمس، يعني يوم كامل يوم حديث من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، ما حد راح يتغدى ولا يشرب شاهي ولا راح يرقد. حفظ ذلك العلم من حفظه ونسيه من نسيه. أبو هريرة حفظه كله ما نسي منه حرف. والسبب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وترى أبو هريرة عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم تدروا كم؟ عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. أسلم أبو هريرة عام خيبر السنة 7، وما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات حفظ فيها من العلم ما لم يحفظه الصحابة كلهم. السبب أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أنسى، ادعو الله لي. قال ابسط رداءك يا أبا هر، رداء حط على كتفه فبسطه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمع عليك رداءك فلن تنسى بعد اليوم. فجمع رداء حط عليه عاد كل شيء يسمى يحفظ، رضي الله عنه وأرضاه. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه من؟ جبريل، شديد القوى، القوة العلمية اللي ذكرت لكم جوانبها. القوة إيش الثانية؟ البدنية في السرعة، وقوة الأمانة. علمه شديد القوى. طيب عرفنا الآن قوته العلمية، تعالوا نشوف قوته البدنية. جبريل عليه السلام كم عنده من جناح؟ 600 جناح. الدنيا هذه، الأرض هذه ما تشيله. إذا أراد جبريل أن يظهر على هيئته، الأرض كلها بسيطة ما تشيله، صغيرة، يشيلها كلها، كل الكرة الأرضية يحطها جبريل على جناح واحد من أجنحته. ولذلك لما أراد أن يتمثل للنبي على صورته لم يجد أفقا يحويه غير الأفق الأعلى، والأفق الأعلى هو الأفق الذي يلي السماء، وهو أوسع الآفاق. رآه وين؟ بالأفق الأعلى. متى؟ في بداية الوحي، بعد الانقطاع، بعد ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، انقطع الوحي لمدة 6 شهور ما ينزل فيها جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه المسألة مسألة فيها جن، فيها شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى الوقت، كمل لكم القصة هذه. فصعد الجبل يريد أن يرمي نفسه من أعلى الجبل، فلما صعد الجبل وأراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل ناداه جبريل من الأفق الأعلى وقد تمثل بصورته، 600 جناح نشرها في الأفق الأعلى حتى غطت الشمس. الأفق الأعلى هو الأفق الشرقي من الدنيا، جهة مطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وقت طلوع الشمس، يعني بعد الفجر وقبل شوي. فلما وصل ومع بداية طلوع الشمس إذا بالكون من جهة ذيك قد غابت عنه الشمس، لكن أشرق فيه نور جبريل عليه السلام، يعني جبريل خلق من إيش؟ من نور. وإذا به قد ملأ الآفاق الشرقية، ملأ الأفق الأعلى الشرقي، ونادى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم طالع من الكعبة من البيت متوجه جهة غار ثور حيث جبريل نزل عليه في البداية. فلما صعد الجبل واستوى على قمته ناداه جبريل من الأفق الأعلى: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فارتعد وخاف ونزل، تكاد رجلاه لا تحملانه، يرتعد حتى وصل إلى بيته وقال لخديجة: دثروني دثروني، زملوني زملوني، فدنا جبريل وتدلى حتى وصل للبر. وعندئذ حصل منه ما حصل، وأوحى إلى عبده ما أوحى، وكان أول ما أوحى إليه بعد هذا التجلي: يا أيها المدثر، الذي تغطى بالدثار من الخوف لما رأى جبريل، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وكان هذا ثاني شيء نزل من الوحي، وأول وحي نزل بعد رؤية جبريل عليه السلام. الوقت انتهى، وودنا أنه ما ينتهي، لكن هكذا الدنيا، الدنيا كلها وقت ينتهي، لكن كلام الله ألذ وأجمل وأطيب من أن يشبع منه أحد. موعدنا غدا إن شاء الله. عبقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن، فتطوعت مسكا على قنواتنا حلي الزمان بنشره الفتان. وحي الإله كلامه الفصل الذي ذهل تمام بديعه الثقلان، فالحال